انت الخضار انت كبني ادم مش مؤهل لهضمه من اصله. وسبق وقلت وانا هعملها تجربه عملي، هجيب البقدونس والخضار والجرجير واضربهم في الخلاط وهقولهم لك ايه، مش عمرهم ما هيدوبوا، دول ما يدوبوش ما يتاكلوش. شفت عين جايبين ادويه كلوروفيل ودافعين فيها مبالغ ما لوش لازم. كلوروفيل ايه؟ انت ملاش كلوروفيل اصلا، انت بني ادم عندك هيموجلوبين ودم مش كلوروفيل. ما بتعرفش تعمل بناء ضوئي يطلع في الشمس، مش هتطلع بناء ضوئي. انت النبات منتج، انت مستهلك. النبات منتج، انت مستهلك. انت فاهمني؟ فانت يوم ما تاكل تاكل ثمار هذا النبات، ما تاكلش هذا النبات اصلا. وسبق وقلت اللي بيتكلموا دين وبيتكلموا في البتاع الحته دي، ربنا قال لك في سوره النبأ: فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، أخرج حاجتين حبا ونباتا، ورجع قال لك